يسأل إذا جاء الإمام واقع ودخل معه في ركوع هل يعتبر مدركا؟ نعم يعتبر مدركا لركعة. هذا مذهب جمهور العلماء، ويدل على هذا حديث أبي بكر الثقفي في صحيح البخاري أن أبا بكر أنما وجد الرسول عليه الصلاة والسلام واقعا كبر وركع ثم دب حتى دخل في الصف، فبعد انتهاء الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله حرصا ولا تعد، أي ولا تعد إلى الركوع دون الصف ثم المشي حتى تدخل في الصف، فنهى عن الاستعجال وفعل هذا الشيء. ولو كان النهي إلى يعني ولو كان النهي إلى أن إذا جئت الإمام واقع أنك لا تعتد بهذه الركعة كان أمر بهذه الركعة ولم يأمر بهذا الشيء. وقد جاء هذا عن ابن عمر وعن أبي هريرة فيما أظن فيما ذكر وهما صحيح، نعم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت وهما صحيحان عنهما، ولا نعلم أن أحد من الصحابة قد خالفهم.